فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. استمعينا الأعزاء، هنبدأ على طول بفقرة رجعنا للبداية كالمعتاد من تسجيلات الإذاعة سنة 1954. هذه الأغنية النادرة التي كتبها الشاعر الغنائي الكبير عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار المبدع أحمد صدقي وغناها المطرب محمود مرسي، ونسمعها معاكم دلوقتي. هنسمع عشان ما القلب بيحبك بصوت محمود مرسي. بحبك بتبدل بتبدل خلاص حرمت ماسكيلك وانا زلل وانا زلل خلاص حرمت ماسكيلك وانا زلل عشان ما القلب بيحبك بتتدلل بتتدلل خلاص حرم في مسكينك وانا اتدلل وانا اتدلل خلاص حرم في مسكينك. وانا ترحم تشوف دمعي واسكاني وانا ترحم وانا ترحم اداري الصبر في بعدك ده كان ارحم ما تعطف يوم على نوحي وانا عطف على روحي ما تعطف يوم على نوحي وانا عطف على روحي ما تعطف يوم على وانا عاطف على روحي فتعطف يوم على روحي وانا عاطف على روحي ما تعطف يوم على I'm سلل وانا سلل خلاص حرمت لسكينك وارد صعب لي على قلبي زمان حبك حيصعب لي على قلبي زمان حبك حقول فتني هنا خلاص حرمت لك لك ولد سلم ولد سلم خلاص حضرمت لشكيلك ولد سلم عشان القلب بيحبك سمعين الأعزاء. في عام 1972 كان للمسلسل الإذاعي موعدان ثابتان على موجة البرنامج العام. الموعد الأول كان في 5:15 مساء لمسلسل يذاع كل يوم طوال الشهر، أما الموعد الثاني فكان في 9:15 مساء، وتذاع في هذا الموعد خماسية وتبدأ إذاعتها مساء السبت وتنتهي مساء الأربع في نفس الأسبوع. ومن هذه الخماسيات التي أذيعت على موجة البرنامج العام خماسية لولية بنت من بحري اللي بدأت إذاعتها مساء السبت 22 يناير 1972، وكانت هذه الخماسية من تأليف محمد دوارة وإخراج محمد يوسف، وقامت المطربة ثناء ندى بغناء المقدمة الغنائية والنهاية. ثناء ندى بالمناسبة هي شقيقة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل. كتب كلمات مقدمة لولية بنت من بحري الشاعر الكبير بخيت بيومي وألحان الموسيقار محمد الموجي. هنسمع مقدمة خماسية لولية بنت من بحري بصوت ثناء ندى، كلمات بخيت بيومي، ألحان محمد الموجي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. كنا في حلقات سابقة من البرنامج قدمنا نماذج من الغناء الريف المصري، واللي كانت الإذاعة المصرية بتهتم بإنتاجه لغاية الستينيات من القرن اللي فات. ونظرا لأن هذا اللون من الغناء بيلقى استحسان وإعجاب بعض مستمعينا الأعزاء في مصر وفي الوطن العربي، هنقدم لكم في الحلقات دي غنوة من هذا اللون. هنسمع محمد طه في كلمات عبد الفتاح شلبي وألحان محمد عمر في غنوة على جسر الترعة البحرية. زرعناها انا وانتي وتعبنا عشان هيك وصهرنا ليالي وسقناها جخرها يا روحي واوان هيك تعالي نجنيها نحي الامل بيها تعالي نجنيها نحي الامل بيها والسعدي رفرف حواليا اعلى جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية براح قدام عينك كلها من فضل ومن خير الأرض براح قدام عينك كلها من فضل أرض الإصلاح بيني وبين مولى ما فيش غيره وأنا وانت يا غالية ضحكت لنا الدنيا وأنا وانت يا غالية ضحكت لنا الدنيا وجيران الغد متهنية أعلى جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية اجعلها سنة خضرة علينا ودي من نعمة على الوادي يجعلها سنة خضرة علينا ودي من نعمة على الوادي وما دمنا زرعنا وجنينا راح نطلب احمى الدنيا دي نفرح ونتهنى زي اللي في الجنة نفرح ونتهنى زي اللي في الجنة ونشم طراوت العصر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر الدرع البحرية تعالي لي يا حلوة يا بدوية على جسر وصلنا الوقت إلى لقاء عشاق الموسيقى في فقرة دق يا مزيكا. هنسمع موسيقى جمال الشرق من مؤلفات الموسيقار صادق عبد الخبير عزف أوركسترا الإذاعة بقيادة الموسيقار عبد الحليم علي والعمل ده اتسجل سنة 1954. Thank you. نجدد التحية. شارك المطرب السكندري الكبير جلال حرب في أكثر من حفل من حفلات الإذاعة التي كانت تقام على مسرح الباخرة السودان سنة 1954، ومن بين هذه الحفلات التي شارك فيها حفل كان يوم 30 يونيو سنة 1954، وغنت في هذا الحفل أيضا حورية حسن والمونولوجيست سعاد أحمد. جلال حرب غنى في الحفل ده 3 أغاني: أنا كنت فين تايه عنك، بحب فيك إيه معرفش، وجوابك فين اللي حنسمعها دلوقتي. جوابك فين حنسمعها دلوقتي بصوت وألحان جلال حرب وكلمات بدر الدين الجارم. الرد من أغلى الأحباب في ايديك هنايا في ايديك شقايا يا ريت روحي انو المنايا في ايديك هنايا في ايديك شقايا يا ريت روحي انو المنايا جواب من بعد جواب من يوم غيابك عن عيني أبعد جواب من بعد جواب والإمتى أقول بكرة يجيني الرد من أغلى الأحباب في إيديك هنايا في إيديك شقايا يا ريت روحي أنو المنايا صحي ما تسألش جوابك فين ما بيوصلش جوابك فين ما بيوصلش وساكت ليه ما بتبعتش جوابك فين ما بيوصلش وساكت ليه ما بتبعتش وبرضو يصحي ما تسألش جوابك فين ما بيوصلش كنت أعرف ساكن فين أنا كنت جيت وسألت عليك لو كنت أعرف ساكن فين أنا كنت جيت وسألت عليك لو كنت أعرف ساكن فين أنا كنت جيت وسألت عليك اكتب لي دايما لو سطرين تهني قلبي وافرح بيك لو كنت اعرف ساكن فين انا كنت جيت وسألت عليك لو كنت اعرف ساكن فين انا كنت جيت وسألت عليك جيت وسألت عليك لو كنت أعرف ساكن فين أنا كنت جيت وسألت عليك اكتب لي دايما لو سطرين تهني قلبي وافرح في ايديك هنايا في ايديك شقايا يا ريت روحي أنو المنايا يا ريت روحي وبرضو يصحي ما تسألش جوابك فين ما بيوصلش جوابك فين ما بيوصلش وساكت ليه ما بتبعتش جوابك فين ما بيوصلش وساكت كتير ما بتبعدش وبرضو الصح ما تسألش جوابك فين ما بيوصلش. مستمعينا الأعزاء، الموسيقار الكبير محمود الشريف له تجارب عديدة في تلحين المونولوج، واللي نجح فيه زي ما نجح في تلحين الأغنيات العاطفية لكبار المطربين والمطربات. وكان ممن غنى المونولوج من ألحان محمود الشريف محمود شكوكو وثريا حلمي وإسماعيل ياسين وسعاد أحمد اللي هنسمعها دلوقتي في لحن من ألحان محمود الشريف اتسجل سنة 1954. هنسمع بصوت سعاد أحمد كذا وكذا، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن محمود الشريف. وصلنا معاكم ومع أصدقائنا دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، ولقاء خاص مع عشاق الغناء الجماعي. سلمى يا سلامة هنسمعها بصوت المجموعة، كلمات عبد الرحيم منصور ولحن محمود الشريف، والغنوة دي اتسجلت يوم 10 ديسمبر سنة 1965. جايلك بسلامة يا سلمى يا سلمى، سلام على اللي ابتسم يا سلام وتغني بعدك يا امل يا سلام على اللي ابتسم يا كلام والدقه الخضرا يا عيني بيشد في جنى حمامك انا جاي لك بالسلامه انا جاي لك بالسلامه انا جاي لك بالسلامه يا ورق يا بنتي بكره القمرايا تشرق يا ورق يا بنتي بكره القمرايا تشرق واعبي في شارع عبي للحلوه اللي في قلبي واعبي في شارع خلي لعروس اللي في قبلي يا وعدي يا وعدي يا وعدي وعدي يا وعدي دي عروستي دي عروستي دي عروستي كل امدادي دي عروستي كل امدادي والابتسام علامة انا جاي لك بالسلامة انا جاي لك بالسلامة انا جاي لك بالسلامة نفرش حواجبنا يا ما والوالا فرحة ويا ما أنا جاي لك بالسلامة أنا جاي لك بالسلامة أنا جاي لك بالسلامة أنا جاي لك بالسلامة عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا موجودة هناك. مستمعينا الأعزاء من الشرائط التي سجلت سنة 1954 للملحن محمد إسماعيل شريط مدته ربع ساعة وبيحتوي على 3 أغنيات. الغنوة الأولى دينية واسمها يا غفور يا رحيم وغناها إسماعيل شبانة والغنوة الثانية اسمها الأمر وغناها عبد الرؤوف إسماعيل. أما الغنوة الثالثة اللي هنسمعها دلوقتي فغنتها المطربة فاطمة علي. هنسمع غنوة على نغم العود بصوت فاطمة علي كلمات فؤاد السيد ولحن محمد إسماعيل. أنغام الحلوة بتقربنا لسطر الناس ويغني في لمة حبايبنا ويقول الحال أنغام الحال أهلا بكم من جديد. السلامية مستمعين الأعزاء شكل من أشكال آلة الناي التي تستخدم بكثرة في الريف المصري. غنى المطرب والملحن سيد مصطفى اللي كان تلميذ للموسيقار خالد الذكر الشيخ سيد درويش، وكانت الإذاعة تستعين به في تحفيظ المطربين والمطربات ألحان الشيخ سيد درويش. غنى سيد مصطفى للسلامية غنوة هنسمعها دلوقتي. الغنوة اسمها على السلامية وتسجلت يوم 19 أغسطس سنة 1962. غناها سيد مصطفى بألحان وكلمات زين العابدين عبد الله. يا رب وصل عيونا وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع غنوة ندرة الإذاعة للمطرب الكبير عبد اللطيف التلباني اتسجلت يوم 17 إبريل سنة 1962. هنسمع غنوة من غير تفكير لعبد اللطيف التلباني، كلمات عبد السلام أمين ولحن منير مراد. أكتر بكتير من غير تفكير حبيتك من غير تفكير أكتر من روحي وحياتك أكتر بكتير وناديني تلاقيني وناديني تلاقيني من شوقي حطير من غير تفكير لجمالك خلاني عشقتك ولا عمري قابلتك ولا شفتك لجمالك خلاني عشقتك ولا عمري قابلتك ولا شفتك احساسي لوحده وشعوري خلاني من نظرة عرفتك احساسي لوحده وشعوري خلاني من نظرة عرفتك بعديها فضلت كتير اسأل واستعجب ازاي ده يحصل بعديها فضلت كتير اسأل واستعجب ازاي ده يحصل وازاي من اول ما قابلتك حبيتك من غير تفكير وناديني تلاقيني وناديني تلاقيني من شوقي حطير من غير تفكير Thank you. صورتك وعيونك وجمالك من صغري بيشغلوا خيالي صورتك وعيونك وجمالك من صغري بيشغلوا خيالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي الصورة اللي في بالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي الصورة اللي في بالي صورتك وعيونك وجمالك من صغري بيشغلوا خيالي صورتك وعيونك وجمالك من صغري بيشغلوا خيالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي الصورة اللي في بالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي الصورة اللي في بالي وليلاتي بشوفها في أحلامي لحبيبي وشريك أيامي وليلاتي بشوفها في أحلامي لحبيبي وشريك أيامي علشان كده أول ما قابلتك حبيتك من غير تفكير تلاقيني وناديني تلاقيني من شوقي حصير من غير تفكير بكده بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. نعود ونلتقي بكم بإذن الله الجمعة القادم قبل نحو ساعة من الآن. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السموسي في حكايات طارق مصطفى.